الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الكلام على درس اليوم، نحن كالعادة فيما إذا انتهينا من متن أن يقام اختبار، هو أشبه ما يكون بالمراجعة للمتن الذي انتهينا منه، وسيكون إن شاء الله يوم الثلاثاء ليس القادم الذي بعده بإذن الله تعالى اختبار في الأجرومية بكاملها. والاختبار سيكون عبارة عن يعني أسئلة عما سبق طرحه من إعراب، من ذكر بعض يعني الشروط المهمة، وسيكون الاختبار يعني سهلا وميسرا، المقصود منه فقط يعني مراجعة هذا المتن الذي شرحناه. فنرجو من الجميع التهيؤ لهذا وأيضا المشاركة فيه، حتى ولو لم يعني تظن من نفسك القدرة، يكفي أن تختبر نفسك في علم النحو، وهو اختبار لا يترتب عليه أي شيء، هو مجرد فقط إعانة للإخوان سواء الذين في المجاميع أو الذين في غير المجاميع، يعني الإخوان جميعا الذين حضروا الدرس على مراجعة العلم. وهذه نتائج اختبارات نخبة الفكر التي سبق واختبروا فيها الإخوان بعد الانتهاء من الدرس، يعني ذكر جمع الإخوان الدرجات، وإعلانها فقط من باب يعني تشجيع الإخوة. فعندنا 8 الأوائل الذين أخذوا يعني فوق 90%، فسلامة السبيعي ومحمد بن عطية الزهراني أخذوا 100%، ومحمد الخضيري 99%، وغازي الفاعوري 98%، عبد الرزاق العقلي 95%، وياسر الصهيل 93%، عبد الرحمن الرشود ووليد العلوي 91%. بقية الإخوان إلى 19 تقريبا، هؤلاء أخذوا دون ذلك، يعني مثل بدر النزي 89%، أحمد الجوير 87%، ترك الحربي 86%، عبد المجيد العتيبي 83%، ريان الخيري 80%، والبقية يعني دون ذلك. والمقصود نحن نشكر أولا الجميع الذين أخذوا مثل هذه الدرجات، والذين شاركوا سواء أخذوا درجات عالية أو غيرها، لأن لا يترتب على هذه الدرجات شيء، إنما فقط من باب يعني أن الإخوان يعني يشجعون على مراجعة العلم، لأن أهم شيء في هذه الدروس العلمية التي تطرح سواء في هذا الدرس أو في غيرها هو مراجعة العلم. العلم الذي لا يراجع يعني ليس الحقيقة علما، وإنما هو مجرد حضور وذهاب وحصول بركة مجالس العلم فقط، وأما ما سوى ذلك فهو الحقيقة يعني ضياع وتضييع لجهد. فلذلك طالب العلم، وهو الذي درج عليه أهل العلم، إذا لم يعتني بمراجعة العلم ويكرس جهده في مراجعة العلم، وإلا لن يكون شيئا في المستقبل. يعني الذين تشاهدونهم من تميز بعض أهل العلم، تميز بعض طلاب العلم، هذا ما جاء بعد توفيق الله عز وجل إلا لأنهم مرتبطون بمراجعة العلم، ينظرون فيه دائما ويكررونه دائما، حتى رسخ وحتى تراكم وبنى بعضه على بعض. أما الذين يحضرون الدروس ويذهبون من دون مراجعة ومن دون نظر ومن دون يعني أن يكلف نفسه يعني تكرار العلم، فهذا في الحقيقة كما قلت يعني لن يحصل له إلا إن شاء الله الأجر وبركة حضور مجالس العلم، تصبح كأنها مثل مجالس الوعظ، يحضرها الإنسان يعظ نفسه وتحصل له بركة الحضور، لكن لن ينتفع، لأنه هذا العلم يتفلت. إذا كان كلام رب العالمين المتقن الذي يعني لا يأتيه الباطل يتفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم نتعاهده فكيف بكلام البشر؟ فلا شك أن العلم إذا لم يتعاهد بالنظر فيه وتكراره لا بد أن يتفلت. فنصيحتي للإخوان، هذه الاختبارات وغيرها إنما توضع لأجل مصلحة طالب العلم حتى ينتفع بهذا. فالاختبار إن شاء الله سيكون يوم الثلاثاء بعد القادم، طبعا كالعادة نحن نأخذ أول الوقت في الدرس، ثم النصف ساعة الأخيرة تكون في الأسئلة، وهي أسئلة كما قلت يسيرة فقط، هي من باب الاطمئنان على مراجعة هذا العلم. نعم. أما فيما يتعلق بدرس اليوم فقبل البدء بالدرس نحن ذكرنا بالأمس مقدمة وكلام على أول كلام المصنف رحمه الله تعالى، فذكرنا بعض المسائل التي نريد المراجعة فيها. ذكرنا في ضمن ما ذكرنا مناهج المؤلفين في علم أصول الفقه، وقلنا إن هناك أكثر من منهج سار عليه أهل العلم، منهم جمهور الأصوليين ولهم منهج في علم أصول الفقه، فهم كما قلنا قرروا إيش؟ قرروا مسائل أصول الفقه من خلال الأدلة العقلية والنقلية، وهناك يقابلهم الأحناف أو الأصوليين من الأحناف، وهم الذين قرروا المسائل الأصولية من خلال المسائل الفرعية التي حكم بها أو تكلم فيها أئمتهم، فمن خلال المسائل الفرعية استنتجوا المسائل الأصولية أو القواعد الأصولية. ولذلك كما قلنا وكما سيأتي معنا أصبح هناك خلاف بين الجمهور وبين الأحناف، فكما قلنا في الواجب يرون أن هناك واجب وفرض، وفي المحرم يرون أن هناك محرم ومكروه كراهة تحريمية، فالواجب عندهم أو الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، وكذلك المحرم ما ثبت بدليل قطعي، والمكروه كراهة تحريمية ما ثبت بدليل ظني. فلذلك في فرق بين الجمهور والأصوليين. المؤلف يسير على منهج الجمهور، يسير على منهج الجمهور، وهناك منهج آخر جمع بين المنهجين، وهناك منهج رابع كما قلنا وهو الذي قرر كثيرا من القواعد الأصولية أو قرر مجموعة من القواعد الأصولية من خلال النظر في مقاصد الشريعة. أيضا من المسائل التي ذكرناها بالأمس في تعريف الأصول، قلنا الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة الأساس، والمؤلف قال ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره يعني انتقد في هذا التعريف وقيل الصواب هو الأساس، لأنه ليس كل ما يبنى عليه غيره يكون أساسا. وأما في الاصطلاح فالأصل هو إيش؟ الأصل قلنا يطلق على عدة معاني في الاصطلاح، قد يطلق على الدليل، ويطلق على القاعدة المستمرة، ويطلق على أيضا المقيس عليه وغير ذلك من الأنواع. وهذا الجزء الأول من التعريف، لأنه عرف أصول الفقه من طريقين، أولا مجزأا ثم مجملا. المجمل سيأتينا فيما بعد، بعد مرحلة من قراءة الكتاب سيأتي تعريف أصول الفقه وأبوابه وفصوله، لكن هو عرفه من حيث الأجزاء، فأول عرف الأصول ثم عرف الفقه، فقال الفقه هو إيش؟ نعم، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، هذا تعريف الفقه. قلنا بالأمس الفقه ينقسم إلى قسمين، فقه بالمعنى العام وفقه بالمعنى الخاص. الفقه بمعناه العام هو إيش؟ هو أحكام الشريعة كلها، أصولها وفروعها، سواء ما يتعلق بعلوم الاعتقاد بجميع أنواعها أو بعلوم أو الفرعيات التي تتعلق بأفعال المكلفين، يعني الأحكام العملية، هذا معناه العام. أما المعنى الخاص فاختلف فيه العلماء، منهم من قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية سواء كان ظنية أو قطعية. ظنية مثل إيش؟ حكم تارك الصلاة. والقطعية مثل حكم الصلاة ذاتها، حكم الصلاة قطعي لا يختلف فيه العلماء، لكن حكم تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر هذا ظني، لأن المسألة إيش؟ مختلف فيها، واضح؟ فالفقه عندهم هؤلاء كلها، كل المسائل العملية الفرعية هذه كلها سواء كانت ظنية أو قطعية كلها تسمى فقها، العلم بها يسمى فقها، العلم بها يسمى فقها. والقول الثاني قالوا إيش؟ ف فقط قصروها على العلم بالأحكام العملية الظنية فقط، العلم بالأحكام العملية الظنية. أما القطعية قالوا لا تسمى، العلم بها لا يسمى فقها. لماذا؟ نعم، يشترك فيها العالم والعامي الذي ليس بعالم، لأن مثل حكم الصلاة أنها واجبة، وحكم الزنا أنه محرم، وحكم شرب الخمر أنه محرم، ونحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة أو التي هي ثابتة بأدلة قطعية يعلمها الجاهل والعامي والعالم، واضح؟ فهذه يقولون العلم بها لا يسمى فقها، ولا يقال عن العالم بها فقيها، واضح؟ إنما الذي العلم بها والبحث فيها يدل على الفقه هو في المسائل التي طريقها الاجتهاد، أي المسائل الظنية، المسائل الظنية، واضح؟ طيب، هذا فيما يتعلق بما ذكرناه بالأمس من مسائل. نعم، فضل. بسم الله الرحمن الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: والأحكام سبعة الواجب هنا. الآن رحمه الله لما بين الفقه وقال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، أراد أن يبين ما هي هذه الأحكام، ما هي هذه الأحكام الشرعية، فقال والأحكام الشرعية سبعة ذكرها. نعم، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. نعم، هذه هي الأحكام، قال والأحكام سبعة. طبعا هنا المؤلف رحمه الله دمج الأحكام كلها، قال والأحكام سبعة، ويريد بذلك الأحكام أو الحكم بنوعيه: الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لأن الأحكام على قسمين: أحكام تكليفية كالواجب والمحرم والمندوب أو المستحب والمباح والمكروه، هذه أحكام تسمى أحكام تكليفية، وهي الأحكام الخمسة التكليفية. وهناك أحكام وضعية، وهي التي ذكر منها بعضها، وهي الصحة والفساد، والصحة والبطلان، الصحيح والباطل، ومثلها السبب والشرط والمانع ونحو ذلك. هذه أحكام تسمى أحكام إيش؟ تكليفية، كلها سيأتي الكلام عليها مفصلة، كلها سيأتي عليها الكلام مفصلا. فإذا هنا بقوله والأحكام يريد بذلك الأحكام بنوعيها: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، كلا نوعي الأحكام، واضح؟ والحكم أو الأحكام الشرعية التي أرادها هنا أو الحكم، تعريف الحكم ها هو إيش؟ المنع. الحكم بمعنى المنع، تقول يعني حكم عليه، أي منعه بهذا الحكم، بهذا الحكم. وأما في الاصطلاح فالحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، أو أحيانا يعبرون عنه بالاقتضاء، بالطلب أو التخيير، بالطلب أو التخيير أو الوضع. هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع. وقوله خطاب الشارع يريد بذلك إيش؟ الكتاب والسنة، هذه هي خطاب الشارع أي المشرع، وهو الخطاب الذي جاءنا عن الشرع، عن الشارع سبحانه وتعالى، وهو عن الله بالقرآن أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المنقولة إليه. والسنة مصدرها أيضا من الله عز وجل، أصلها من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الخطاب الحكم، هل هو ذات الخطاب أو ما دل عليه الخطاب، هذه مسألة أصولية قد تمر عليك في كتب الأصول. يقولون إذا تكلموا عن الحكم، الحكم الشرعي، هل هو خطاب الشارع ذاته من الآية والحديث أو ما دل عليه خطاب الشارع؟ الأصوليون يقولون هو خطاب الشارع، الحكم الشرعي يقولون هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع بالطلب أو التخير أو الوضع. والفقهاء، لأنه دائما يكثر الخلاف في علم أصول الفقه وسيمر عليك مرارا الخلاف بين الأصوليين والفقهاء، فالفقهاء يعني الأصوليون من الفقهاء لهم منهج، وعلماء الأصول لهم منهج أو لهم طريقة أحيانا، فيكون خلاف بين هؤلاء وهؤلاء في بعض المسائل. فهذه من المواطن التي اختلفوا فيها، هل الحكم الشرعي هو ذات خطاب الشارع؟ طبعا هذه مسألة قد لا يترتب عليها فائدة، لكن من باب ذكرها حتى لأنها ستمر عليك مرارا أو قد تمر عليك في كتب الأصول. فالحكم الشرعي هل هو خطاب الشارع أو ما دل عليه خطاب الشارع؟ بعضهم الأصوليون يقولون هو خطاب الشارع، والفقهاء يقولون هو ما دل عليه خطاب الشارع. ولذلك قد تجد اختلاف، حتى نبين لك، حتى قد تجد اختلاف ما بين التعبير الفقهاء وتعبير الأصوليين في مسألة الواجب والمحرم والمكروه وغيره. المؤلف مشى على طريقة الفقهاء، فتجد يأتي إلى الواجب فيقول هذا واجب ومندوب ومباح ومحرم، بينما الأصوليون يقولون هذا وجوب أو إيجاب. أقسام الأحكام التكليفية يقولون إيجاب لأنهم ينسبونها إلى الخطاب، يقولون هذا خطاب إيجاب، خطاب ندب، خطاب إباحة، واضح، خطاب تحريم، خطاب كراهة. بينما الفقهاء يقولون هذا واجب، أي ما دل عليه الخطاب دل على الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. لاحظتم كيف يفرقون في العبارات؟ المصنف مشى على طريقة الفقهاء فيسميه واجب ومندوب ومباح، مكروه، محرم، وهكذا. بينما الأصوليون يقولون هذا إيجاب أو وجوب، ها، وندب وإباحة وتحريم وكراهة. فالاختلاف في الألفاظ لا تعتقدون أنه اختلاف هكذا اعتباطي، لا، هو اختلاف مبناه على الخلاف في تعريف الحكم الشرعي. فالذين قالوا الحكم الشرعي هو ذات الخطاب، هو خطاب الله أو خطاب الشارع، ها، قالوا هذا خطاب ندب، خطاب إباحة، خطاب كراهة، وهكذا. والذين قالوا هو ما دل عليه الخطاب، دل على ماذا هذا الخطاب؟ قوله وأقيموا الصلاة، هذا خطاب، حكم تكليفي، حكم شرعي، دل على ماذا؟ دل على أن الصلاة واجبة، أي دل على الواجب، أن هذا الأمر واجب. لكن الأصوليون يقول لا، هذا خطاب وجوب أو خطاب إيجاب، واضح؟ مسألة قد لا ينبني عليها كبير شيء، لكن فقط للعلم بها. إذن الحكم الشرعي، الحكم الشرعي تعريفه ما هو؟ الحكم في اللغة إيش؟ المنع. وأما في الاصطلاح فالحكم الشرعي هو خطاب الشارع، أو نقول ما دل عليه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. إذن خطاب الشارع يخرج خطاب غيره، هذا قيد، يخرج إيش؟ خطاب غيره، خطاب كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام العلماء، كلام الفقهاء، كلام اللغويين، ها، يخرج كل هذا. هذا متعلق فقط بخطاب الشارع. الحكم الشرعي متعلق بخطاب الشارع من الكتاب أو السنة. المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين، لأن خطاب الشارع متنوع، فيه خطاب متعلق بذات الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وهناك خطاب متعلق بذوات المكلفين لا بأفعالهم في الإنسان نفسه وصفاته وما يتعلق به، وهناك خطاب متعلق باليوم الآخر، وهناك متعلق خطاب متعلق بقصص الأولين مما ليس فيها حكم شرعي وغير ذلك. خطاب الشارع إذن كثير ومتنوع، لكن الحكم الشرعي متعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين، الذي له علاقة بأفعال المكلفين، واضح؟ الذي له علاقة بأفعال المكلفين، هذا هو خطاب الشارع. ولذلك آيات الأحكام التي في القرآن محصورة، آيات وأحاديث الأحكام كذلك إيش محصورة، يعني أحاديث الأحكام عدها بعض الفقهاء قرابة 500 ولنقل 1000 في مقابل آلاف من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك آيات الأحكام هي محصورة بعدة مئات من الآيات، والباقي ليست من آيات الأحكام لا تعلق لها بأفعال المكلفين. واضح؟ إذن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، وهذا قيد يخرج أنواع من الخطاب الشارع لا تعلق لها بأفعال المكلفين. واضح؟ ثم قال بطريق أو التي دلت على طلب أو تخير أو وضع. الطلب يشترك فيه، يدخل فيه الطلب الذي بمعنى أمر، يعني الطلب فعل شيء أو طلب ترك شيء. وطلب فعل شيء ينقسم إلى قسمين كما سيأتي معنا: طلب فعل شيء جازم وهو الواجب، وطلب فعل شيء غير جازم وهو المندوب، وطلب الترك كذلك، طلب ترك شيء جازم وهو المحرم، وطلب ترك شيء غير جازم وهو المكروه. ثم قال أو التخيير، يعني أنت مخير تفعله أو لا تفعله، يعني مأذونا لك في فعله أو في تركه وهو المباح، أو بالوضع وهي الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية كما قلنا ذكر منها 2 فقط، وهي أكثر من ذلك، قرابة 10 أو أكثر، منها الأسباب والشروط والموائع. الأسباب مثل يعني أوقات الصلوات أسباب لوجوب الصلاة، والشروط مثل الطهارة، ستر العورة. واضح؟ والموانع، يعني هناك موانع تمنع من الصلاة كالحيض والنفاس والجنابة ونحو ذلك، في الصلاة وفي الحج، في الصيام، في النكاح، في كل شيء. وهناك الأداء والقضاء، أداء الواجبات وقضاء الواجبات، الصحة والفساد، وغير ذلك من أنواع الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية سيأتي لها كلام في موضعها، نبين ما معنى الحكم الوضعي، لا نريد أن نفصل فيه الآن، لكن فقط هذا في تعريف الحكم الشرعي، ما هو معنى الحكم الشرعي بمعناه الشامل، بمعناه الشامل. طيب، هنا ذكر الصحة والفساد. بعض الشراح انتقد على المصنف كيف يقول الأحكام 7 وذكر منها الصحة والفساد، مع أن الأحكام الوضعية قلنا بأن هذه أحكام وضعية، ليست فقط هذه 2 فقط، هي أكثر من ذلك. قد يجاب عن ذلك من باب الاعتذار للمصنف، لأن المصنف من كبار علماء الأصول، لا يخفى عليه أن الأسباب والشروط وغيرها من الأحكام الشرعية، لكن قد يجاب عن المؤلف أو يجاب له بأن الصحة والفساد أو الصحة والبطلان هي ما ينتج عن تخلف الأحكام الوضعية. فالشروط والأسباب والموانع لو تخلف واحد منها أدى إلى إيش؟ البطلان أو والفساد، وإذا توفرت هذه الشروط أدى إلى الصحة. فكأنه ذكر ما هو ثمرة وجود يعني الأحكام الشرعية، الأحكام الوضعية، اكتفاء عن ذكرها كلها لأنها كثيرة. فقال الصحة والفساد لأن الصحة والفساد تجمع كل ما يتعلق بالأحكام الوضعية، أو لأنها هي ثمرة أو ما ينتج عن الأحكام الوضعية، وجودا أو عدما، وجودا أو عدما. أقول لعل هذا مما يجاب به عن المؤلف رحمه الله تعالى، وإلا عبارته موهمة، لأنه ليس هذه فقط الأحكام الوضعية. طيب، فالواجب ما يثاب على هنا الآن بدأ بتفصيل هذه الأحكام الشرعية، لما قال والحكم أو والأحكام هي كذا وكذا وكذا، بدأ الآن في تفصيل هذه الأحكام. طبعا كل هذا ناتج عن الكلام في تعريف الفقه، لما قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، قال والأحكام كذا وكذا، بدأ بتفصيل هذه الأحكام، وسيبدأ الآن بتعريف كل حكم من هذه الأحكام. ابتدأ أولا بالأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية. والحكم التكليفي هو المتعلق بالمكلفين، والمكلف هو العاقل البالغ، المكلف هو العاقل البالغ، والتكليف هو طلب ما فيه كلفة، التكليف هو طلب ما فيه كلفة وجهد، يحتاج إلى جهد وكلفة فيه كلفة. فالأمر بالصلاة حكم تكليفي، فأنت كلفت بالصلاة لعقلك وبلوغك، لعقلك وبلوغك، فالمكلف هو العاقل البالغ. طيب اللي مو بعاقل ولا بالغ هل يقال عنه مكلف؟ ولا يقال عنه مكلف بمعنى أنه يوجب عليه هذه الأمور، لكنه يدخل في ضمن المكلفين أن هذه الأحكام تخصه فيما لو توفرت فيه شروط التكليف. نعم. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم، بدأ بالواجب وقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. في تعريف الأحكام التكليفية الخمسة، الأصوليون أو العلماء انقسموا إلى فريقين. فريق يقسم يعرف الأحكام التكليفية بثمرتها ونتاجها أو ما ينتج عنها، أو يعرفها من خلال حكمها. وهناك وهم الأصوليون أو أكثر الأصوليين يعرفون الأحكام التكليفية من حيث ذاتها وماهيتها وحقيقتها، يعرف الحكم التكليفي من حيث حقيقته لا من حيث ثمرته وحكمه أو ما ينتج عنه. فالواجب عرفه هنا المؤلف رحمه الله، وبقية الأحكام التكليفية عرفها من خلال ثمرتها وحكمها أو ما ينتج عنها، لا من حيث حقيقتها وذاتها، لا من حيث حقيقتها وذاتها. فالواجب عنده قال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا ثمرة الواجب، هذا ثمرة الواجب أو ما يؤول إليه الواجب أو حكم الواجب. لكن حقيقة الواجب ما هو، الذي هو خطاب الشارع الذي يدل على الوجوب ما هو، هذا له تعريف آخر، له تعريف آخر عند الأصوليين، تعريف لذاته أي لحقيقته. واضح؟ وهو قالوا في تعريف الواجب عدة تعريفات، لكن من أشهرها هو ما طلب فعله، ما طلب فعله أو ما طلب الشارع فعله، ها؟ طلبا جازما، طلبا جازما. نحن لما عرفنا الأحكام الشرعية إيش قلنا فيها، ها؟ إيش قلنا فيها؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا، هذا هو طلبا، هذا هو. إذا نقول ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع فعله إيش؟ طلبا جازما، طلبا جازما، هذا يقال عنه واجب. أما إذا ما طلبه طلبا جازما فهذا المندوب أو المستحب كما سيأتي تعريفه. فإذا الواجب عند الأصوليين هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، طلبا أو ما أمر الشارع به أمرا جازما. كل هذه الصياغات تصلح أن تكون تعريفا للواجب، ما أمر به الشارع أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. واضح؟ أما ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فهذا إيش؟ حكم الواجب أو نتيجة الواجب أو ثمرة الواجب. أما حقيقة الواجب، حقيقة الواجب، حقيقة خطاب الشارع، فهو ما طلب الشارع طلبه، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، طلبا جازما، هذا هو الواجب من حيث الاصطلاح. أما من حيث اللغة فالواجب بمعنى الساقط أو اللازم، تقول وجب عليك أي لزمك الأمر، وجبت الشمس أي سقطت، وجب البيت أي سقط البيت. واضح؟ فالواجب في اللغة بمعنى الساقط أو اللازم، بمعنى الساقط أو اللازم. وسبق وذكرت هذا الكلام قديما، ويشير إليه دائما يعني من يتكلم في مسائل التعريفات، أن هناك ارتباط دائما وغالبا بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. لا بد وأن يكون هناك ارتباط ما بين التعريف الاصطلاحي واللغوي. التعريف اللغوي قد يأتي للكلمة الواحدة أكثر من تعريف، فتجد أن المعنى الاصطلاحي الشرعي مرتبط بأحد هذه التعريفات للواجب للحكم أو التعريف اللغوي، لا بد أن يكون مرتبط به. فهنا طلب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ها هذا مرتبط بتعريف الواجب لغة، وهو إيش؟ السقوط أو اللزوم. السقوط يعني سقط عليك هذا الحكم، أو نقول لزمك هذا الحكم، يلزمك فعل هذا الحكم، واضح؟ فإذا هناك في ترابط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. قوله ما يثاب فاعله، سنأتي إلى تعريف المؤلف حتى نفهمه. هذا قيد، ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله هذا إيش؟ قيد يخرج إيش؟ ها؟ ما يثاب فاعله يخرج من أحكام التكليفية. نحن هذا تعريف، نحن التعريفات هذه تميز هذا الواجب عن سائر إخوانه من المباح والمحرم والمكروه والمندوب. فقوله ما يثاب فاعله يخرج إيش؟ المحرم لا يثاب فاعله، والمكروه والمباح هذه كلها لا يثاب فاعله، واضح؟ ويدخل فيه المندوب. إذن اشترك المندوب والواجب في قوله ما يثاب فاعله. ثم قال ويعاقب تاركه، هذا قيد أخرج إيش؟ أخرج المندوب. إذن بقي هو وحده في هذا التعريف، بقي هو وحده بهذا التعريف. إذن ما يثاب فاعله هذا يخرج ثلاثة ويبقي اثنين، وهو الواجب والمندوب. ويعاقب تاركه يخرج من الاثنين الباقية المندوب، لأن المندوب لا يعاقب تاركه ويبقى الواجب. هذا في تعريف المؤلف. أما في التعريف الآخر وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله هذا يخرج إيش؟ المحرم، لأن يعني الشارع ما طلب فعله، طلب تركه. والمكروه طلب تركه أيضا، والمباح لم يطلب فعله، واضح؟ وبقي معنى الواجب والمندوب، لأن الواجب والمندوب كلاهما طلب الشارع فعله. قوله طلبا جازما، ها هذا يخرج المندوب، لأنه طلبه الشارع لكنه لم يطلبه طلبا جازما، واضح؟ فالسواك مثلا مندوب مستحب، لكن هل طلبه الشارع طلبا جازما؟ لم يطلبه الشارع طلبا جازما. وإن وجد أمر فهذا الأمر فيه ما يدفعه، يحيله من جهة الوجوب إلى جهة الاستحباب، وهذا سيأتي معنا الكلام عليه في باب الأمر والنهي، سنتكلم عن هذا الأمر في باب الأمر والنهي. واضح يا أخوان؟ قيود التعريف واضحة. طيب، هذا فيما يتعلق بتعريف الواجب. الواجب لم يذكره المصنف رحمه الله، وما يتعلق بأقسام الواجب. الواجب يعني له عدة تقسيمات عند الأصوليين، لعله يذكر طرفا من ذلك فيما بعد، لكن سنذكرها على سبيل الاختصار. الواجب يقسم بعدة اعتبارات، فهناك تقسيم للواجب باعتبار الفعل ذاته، الفعل الواجب نفسه، وهناك باعتبار وقته، وقت الواجب، وهناك تقسيم باعتبار الفاعل للواجب، الفاعل للواجب نفسه يعني المكلف نفسه، واضح؟ فتقسيم الواجب من حيث ذات الفعل هناك تقسيمان أو هناك قسمان له، واجب معين وواجب غير معين، واجب معين وواجب غير معين يعني مخير، واجب معين وواجب مخير أو غير معين. فالواجب المعين هو الذي لا خيار فيه، لا خيار فيه، ليس هناك عدة اختيارات تختار منهما، كوجوب الصلاة مثلا، وجوب صلاة العصر، وجوب صيام رمضان، لا خيار فيه، هذا واجب إيش؟ معين لا خيار فيه، واضح؟ ومثله أيضا يعني مثل بعض الكفارات التي لا خيار فيها، ما فيها شيء واحد فقط عليك أن تفعله. مثل يعني ترك بعض أركان بعض واجبات الحج على القول بإجاب الدم وجوب الدم لا خيار فيه، ليس هناك خيار آخر صيام أو غيرها، وهناك واجب لكنه مخير غير معين مثل بعض الكفارات التي فيها تخير، فيها إيش تخير، فيختار مثل كفارة اليمين، كفارة اليمين فيها إيش تخير وفيها ترتيب في نفس الوقت، تخير للقادر بين إيش عتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوة ل10 مساكين، فإن لم يستطع هذا ترتيب ينتقل إلى الصيام، فهذا واجب إيش مخير، أن مخير بين 3 أمور، واضح؟ وكذلك في فعل المحظور في الحج أنت مخير بين 3 أمور، إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، هذا واجب مخير أنت مخير فيه بين هذه الأمور 3، واضح؟ ليس معينا لك الواجب مثل تعيين مثلا صيام رمضان، ما في غيره على القادر طبعا. طيب، وهناك تقسيم آخر للواجب من حيث هذا تقسيم له من حيث إيش؟ من حيث الفعل ذاته، فعل معين وفعل غير معين أو مخير، وهناك تقسيم للواجب من جهة الوقت، فيقول الأصوليون هناك قسمان للواجب من حيث الوقت، واجب مضيق وواجب موسع، أي من حيث الوقت، واجب مضيق أي لا يسع الوقت إلا لفعل هذا الواجب، ليس هناك سعة في الوقت، أي أن الواجب يفوت بفوات جزء من هذا الوقت، مثل رمضان، رمضان واجب من حيث الوقت إيش موسع ولا مضيق؟ مضيق، لا يمكن أن تفوت ولا لحظة واحدة، فوات لحظة واحدة يفسد الصيام، يفوت الواجب عليك، يعني لو يعني بعد ما تبين لك أو يعني طعمت قبل أن تغرب الشمس أو صمت بعد طلوع الفجر بلحظات دقيقة أو دقيقتين، هل يصح صيامك؟ ما صح صيامك، ليش؟ لأن الوقت مضيق، الوقت مضيق لا يمكن أن يكون فيه شيء من التأخير أو التقديم، فهذا يسمى وقت إيش؟ مضيق لا خيار لك فيه. وهناك وقت موسع، القسم الثاني أو الواجب الموسع، وهو الذي وقته أنت مخير في أداء الواجب في أي جزء من أجزاء هذا الوقت، مثل الصلوات الخمس أوقاتها كلها على قول الجمهور موسعة، قد يخالف بعض العلماء في وقت المغرب مثلا، لكن الجمهور على أن وقته موسع، فصلاة العصر صليتها في أولها أو في وسطها فأنت إيش مخير، كذلك بقية الصلوات إلا في الأوقات التي يكره أداء الصلاة فيها، فهذا يسمى وقت إيش موسع، هذا يسمى وقت موسع، ومثله قضاء رمضان، قضاء رمضان على القول الراجح إيش وقت إيش موسع، فإذا فاتك أيام من رمضان لسفر أو لمرض فالقضاء فيها على القول الراجح، وإلا هناك من الفقهاء من قال بأن القضاء بالنسبة لرمضان وقت مضيق، مجرد ما يزول العذر وجب عليك القضاء ولا يجوز لك التأخير، لكن الصحيح أنه يجوز لك التأخير والوقت لك موسع ما لم يأتي رمضان القادم الذي بعده، واضح إخوان؟ القسم الثالث هو الواجب من حيث تقسيم الواجب من حيث الفاعل ذاته، من حيث الفاعلين أي المكلفين، فهناك واجب عيني وهناك واجب كفائي، الواجب العيني هو الذي لا تدخله النيابة مع القدرة عليه، لا تدخله النيابة مع القدرة عليه، يعني لا ينوب أحد عن أحد فيه إلا عند العجز عنه، وأيضا ليس لكل الأفعال وإنما لبعض العبادات، واضح؟ فهذا واجب عيني كالصلاة، واجب عيني كالصيام، واجب عيني كالحج، واجب عيني، واضح؟ هذا واجب عليك بعينك، لو قام به غيرك هل يسقط عنك؟ ما يسقط عنك، واضح؟ إلا متى لو كنت عاجزا عن أدائه يمكن أن تنيب فيه، كالحج تنيب فيه، واضح؟ أو الصيام في حال الموت يصوم عنك وليك، فهذه واجبات عينية، أي كلفك الله أنت بعينك بذاتك، لم يكلف غيرك، ولو قام غيرك بهذا الواجب لا يسقط عنك، لا يسقط إلا عند عدم القدرة على أداء هذا الواجب وجواز النيابة فيه، لأن هناك عبادات لا يجوز النيابة فيها، لا تجوز النيابة فيها، كالصلاة لا تجوز النيابة فيها، حتى ولو كنت غير قادر تصلي على حسب استطاعتك، ما في أحد ينوب عن أحد في الصلاة، وكذلك في الصيام ما في أحد ينوب عن أحد إلا في حال الموت، لكن في الحج فيه نيابة، الحج فيه نيابة. أما القسم الثاني فهو الواجب إيش؟ ها يا إخوان، الواجب الكفائي، والواجب الكفائي هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ليس واجبا على كل أحد، مثل الصلاة على الميت واجب كفائي، تغسيل الميت واجب كفائي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، فهذه واجبات كفائية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، لم يكلف الباقين بها، لا يلزم كل مكلف أن يقوم بنفس العمل، واضح؟ لا يلزم كل مكلف أن يقوم بنفس العمل، هذا واجب كفائي، هذا فيما يتعلق بأقسام الواجب. نعم. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم، المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب لاحظ سماه هنا، قال المندوب، الأصوليون يقولون هذا ندب، ولاحظ قال عن الواجب قال هذا واجب، والأصوليون يقولون إيجاب أو وجوب، بناء على الخلاف في تعريف الحكم الشرعي، هل هو ما دل عليه خطاب الشارع أو هو خطاب الشارع، هذه مسألة أخرى. الندب في اللغة هو الدعاء إلى فعل شيء، ندبتك إلى كذا، أي دعوتك إلى أن تفعل أمرا، دعوتك إلى أن تفعل أمرا، هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح فالشارع هنا إيش قال، في المؤلف هنا قال ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا قلنا إيش، تعريف للنتيجة أو للحكم، وليس تعريفا لحقيقة المندوب أو الندب. حقيقة المندوب أو الندب هو مثل الواجب، ما طلب الشارع فعله طلبا إيش غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله هذا قيد يخرج إيش، ها، المحرم والمكروه والمباح، طلبا غير جازم هذا يخرج الواجب، لأنه طلب جازم الواجب، هذا طلب غير جازم، ما طلبه طلبا جازما، واضح أخوان؟ هذا بالنسبة للمندوب. أما قوله ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ها يدخل فيه إيش، الواجب والمندوب، ويعاقب تاركه أيضا يدخل فيه المباح، ما يثاب على فعله يدخل فيه الواجب والمندوب، ولا يعاقب على تركه يخرج إيش، ها، الواجب المحرم و ها ولا يثاب ولا يعاقب على تركه إيش الواجب، والمحرم أيضا محرم يثاب يعاقب على تركه يؤجر على تركه، المحرم والمكروه والمباح، واضح؟ فإذا هذا ما يتعلق بتعريفه عند المؤلف، لكن تعريفه عند الأصوليين هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. والمندوب أو الندب له عدة مسميات جمهور الفقهاء لا يفرقون بينها، فيقولون المندوب هو المستحب وهو السنة وهو النافلة، هذا يسمى كله مندوبا، يسمى كله مندوبا، هذا تعريفه عند يعني عموم الأصوليين لا يفرقون بين هذه، هناك من فرق بين يعني النافلة وغيرها وبين السنة والمستحب إلى آخره. طيب، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح قال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طبعا ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، التعريف قيوده قد يدخل فيها أشياء أخرى غير المباح، فهذا التعريف حتى من حيث يعني من حيث هو فيه خلل، لكن التعريف الذي ذهب إليه الأصوليون قالوا هو ما أذن الشارع في فعله إذنا مطلقا، عفوا ما أذن الشارع في فعله أو تركه إذنا مطلقا، ما أذن الشارع في فعله أو تركه إذنا مطلقا، إذنا مطلقا. أو تعريف آخر أيضا للأصوليين يعرف حقيقة المباح هو ما لا تعلق أو ما لا يتعلق به طلب ولا ما لا يتعلق به طلب أو أمر ولا نهي لذاته، هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فهذه تعريفات لحقيقة المباح، لحقيقة المباح. طيب نتكلم عن ما يتعلق بقيود هذا في الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.